أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله كالعادة برنامج رمضان درس يعني بعد العصر مذاكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Comme c'est le programme de Ramadan, donc après l'Asr, et le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit ce qui signifie: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. طبعا الانسان لابد ان يخلص النيه كما يقول الامام ابن رشدان: قل وصحح النيه قبل العمل واتي بها مقرونه الاول وان تدم حتى بلغت اخره حزت الثواب كاملا في الاخره. Comme il dit Ibn Raslan dans un traité très connu, il dit: ayez une intention correcte avant l'acte et fais la joindre au début de l'acte, et si elle dure jusqu'à la fin, tu auras les récompenses complètes dans l'au-delà. Donc bien sûr, les récompenses, tout ça, il faut la bonne intention dans le cœur. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقل ربي زدني علما. Donc Allah dit ce qui signifie: dis mon Seigneur, augmente ma connaissance. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الرسول بيّن لنا أهمية العلم بالله. والله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بالله مقدم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. القفاة عليه الصلاة والسلام الذي: فوالله إني أعلمكم بالله، c'est-à-dire je suis d'entre vous celui qui a le plus de connaissances au sujet de ce qui est digne de Dieu, et celui qui a le plus de crainte. Ça veut dire la connaissance au sujet de Dieu engendre la crainte. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني علماءهم أشد خشية لله. Donc comme Allah dit dans le Coran, ce qui signifie: certes les savants c'est eux qui craignent le plus Dieu. يعني علماء يخشون هم أكثر أشد خشية أكثر خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد من الجهل، شوف الجهل، بعض الناس يعني يظنون معناها الآية من جهلهم أنه الله يخشى العلماء، وهذا طبعا هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا تكذيب وفيه نسبة النقص لله تعالى. الآية ليس معناها الله يخشى العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني علماء يخشون الله. فلهذا العلم حتى في القرآن. Donc le verset qu'on a cité, ça veut dire: certes les savants, ceux qui craignent le plus Dieu. Par l'ignorance, certains ils croient, parce que la manière que c'est construit la phrase, ceux qui ne connaissent pas bien la grammaire arabe et puis qui n'ont pas appris la religion par transmission, ils vont lire tout seul, ils vont comprendre. Certains, ils ont compris que Dieu craint les savants. Ça, c'est de la mécréance. هي من حيث النحو واضحة أن ما يخشى الله فيها فتحة منصوب لفظ الجلالة منصوب لهنا العلماء مرفوع معناه العلماء يخشون الله هذا معناه إنما يخشى الله من عباد العلماء فلهذا أهمية العلم Donc ça montre l'importance de la science, de la religion. إذن فالنبي بيّن أهمية العلم بالله سبحانه وتعالى وهو مقدم على العلوم الأخرى. Donc ici le prophète il montre l'importance de connaître Dieu et ça c'est prioritaire aux autres connaissances. Beaucoup ils ont délaissé ça, mais ça c'est le plus important dans la religion, connaître Dieu. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله معناها أثبت على العلم. هي المخاطب به النبي. فاعلم معناها أثبت. مثل الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم مؤمنون. ما معناها؟ معناها أثبتوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نقل آية فاعلم أنه لا إله إلا الله. سفجير. Donc, persévère, parce que ici ça s'adresse au prophète, persévère sur la connaissance qu'il n'est de Dieu que Allah. Comme on a dit le verset, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Donc, c'est-à-dire, où vous qui avez cru, persévérez sur la croyance. Ça ne veut pas dire littéralement croyez, parce que c'est dit où vous les croyons déjà. Donc, ça ne veut pas dire où vous les croyons, croyez en Dieu. Donc, ça veut dire persévérer parce qu'il les appelait déjà croyants. Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasuli. Et là, ça s'adresse au prophète qui croit déjà en Dieu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ay uthbut ala l'ilm bivalika. Et donc, l'ilm billah, c'est important de bainu shay. Ma huwa l'ilm billah, ay ta'alam ma yaliqu billah subhanahu wa ta'ala. هذا شيء مهم يعني يكون الإنسان يحفظ وهذا يعني في الكتب يعني واحد توفى يعني خلى كتاب أعطاه لي بعض الإخوة يعني في المدارس الابتدائية في تونس تقريبا في الخمسينات يقرأ أولاد صغار معرفة الله تسأل واحد الآن ربما واحد تقول له ما هي معرفة الله ما يعرفش يجاوب في المدارس الابتدائية مازال عندي الكتاب في الدار هو مشاو للجنازة الإخوة أعطاه يعني لهنا هو يعني متوفى لهنا في باريس ماذا في الكتاب أوراق صفرة هي يقول العلم بالله هي معرفة الله هي ما هي معرفة ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه يكون حفظها يعلم فيه في المدارس الابتدائية وبعد كي جاء الاستعمار وكذا نحاو هذا العلم خلاو لنا الجهال مدارس ابتدائية علموا هذا صفات الله صفات الأنبياء في الكتاب هذا ومعرفة الله مطبعة دار المنان ها إذن ما هي العلم بالله معرفة الله معرفة الله هي معرفة ثلاثة أشياء ما يجب له ما يستحيل في حقه ما يجوز في حقه هذه تحفظها لأنه معرفة حقيقته لا مستحيل لا أحد يعرف الله على الحقيقة الله قال في سورة طه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما سورة طه أي لا يعرفون حقيقته لا نبي ولا ولي ولا ملك وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك شوف الصحابة هذا أكبر الصحابة العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك دونك سيدنا أبو بكر اللي دي reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance et chercher à connaître sa réalité ça mène à la mécréance et au shirk et j'avais dit auparavant il y avait quelqu'un qui est décédé, les frères sont partis au funéraire ici, lui c'était un Tunisien en fait, et il avait laissé un livre. Ce livre c'est quoi? C'est un petit livre, l'enseignement à l'école primaire, l'islam, dans les années 50 je crois. Je l'ai encore le livre, il disait quoi? Il disait des choses que des gens ils ont avancé dans l'âge, ils ne savent pas maintenant. Ils enseignaient ça aux petits avant. connaître Dieu. Il disait connaître Dieu, c'est connaître ce qui est digne de lui, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, et savoir ce qui est possible à son sujet. C'est ça, connaître Dieu. Ce n'est pas connaître sa réalité, parce qu'aucune créature ne sait la réalité de Dieu. Dans Surah Taha, Allah Ta'ala dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » Il ne cerne pas sa réalité. Il ne cerne pas sa réalité. Les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » Le verset est clair dans Surah Taha. Et Abu Bakr, il a dit « Reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance. » Et au shirk. Donc connaître Dieu, c'est de savoir ce qui est digne de lui, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, et savoir ce qui est possible à son sujet. On va les expliquer tout ça. Donc c'est très facile. Et l'enseigner aux enfants moins de 7 ans avant. Donc ça veut dire que c'était la base. Après, quand, avec la colonisation et tout, ils ont fermé les écoles musulmanes pour que les gens restent exprès dans l'ignorance en fait. Ils ont empêché cet enseignement-là. Maintenant, on n'enseigne que du superficiel, beaucoup d'endroits. Sayyidina Rawa ibn Majah an Jundub ibn Abdillah قال كنا ونحن فتيان حزاوير مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الصحابة تعلموا عن شكون أفضل معلم؟ أفضل معلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا علمهم؟ الإيمان قبل القرآن. رواه ابن ماجه عن جند بن عبد الله قال كنا ونحن في تيام حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلموا أمور الإيمان قبل. إذن هذا الأهم. دونك ابن ماجه رابور دو جندب في عبد الله un compagnon il a dit nous étions jeunes avec le prophète nous avions appris la foi avant le Coran, et ensuite nous avions appris le Coran, et cela nous a augmenté en foi. Ils ont appris avec qui? Le meilleur enseignant de tous les temps, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'ils ont enseigné avant, c'est la base. Donc c'est quoi connaître Dieu? Donc ça c'est vraiment apprendre par cœur. Ma'rifatullah ma hiya? Ma yajibu lahu, ma yastahilu, ma yajuzu fi haqqi. Mikhtisar hayka tahfaz. Connaître Dieu c'est quoi? Connaître ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter ce qui est impossible à son sujet, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. C'est ça. Idan ma'rifatu ma yajibu lahu. Idan ma yajib lahu min sifat al-kamal kal-qudra wal-irada wal-sam' wal-basar. Hek yidhkru. Wa ma yastahilu fi haqqihi kal-shariki wal-ajzi wal-makani wal-jahli wal-taghayyur. ومعرفة ما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه ليس فرض عليه أن يخلق العالم ليس فرض عليه أن يعطينا ما هو الأصلح لنا مش فرض على الله يعطينا عينين وساقين وكذا مش فرض عليه كل هذا فعل الأصلح ليس بفرض على الله خلافا لما تقول المعتزلة عقيدة أهل السنة مش فرض على الله ليس فرض على الله أن يعطيك ما هو أصلح لك أليس الأحسن لفرعون أن يكون مسلما؟ الله ما أعطاهش. الله قال ولو شئنا ولآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فعل الأصلح ليس بفرض على الله سبحانه وتعالى. Donc connaître Dieu, donc ça c'est apprendre par cœur, vraiment. C'est savoir ce qui est obligatoire à son sujet. L'existence, la puissance, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin. L'exempter de ce qui n'est pas digne de lui. L'incapacité, l'associé, l'endroit, le changement, les attributs des créatures. Et savoir ce qui est possible à son sujet. Comme créer une chose ou ne pas la créer. Dieu n'est pas obligé de créer ce monde. Dieu n'est pas obligé de nous accorder des yeux, de nous accorder l'existence. Et la règle chez les sunnites, ceux qui suivent le prophète, c'est ça les sunnites, c'est, il n'est pas obligatoire sur Dieu, de toute façon rien n'est obligé sur Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui lui incombe, qu'il doit faire envers les créatures. Donc, Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Dieu accorde ce qu'il veut. On a donné l'exemple, si Pharaon, le mieux pour lui, c'était d'être musulman, mais Dieu ne lui a pas accordé. Bien sûr, Dieu, il fait tout selon une sagesse. Mais il accorde ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux pour l'être humain. Et comme Dieu nous apprend dans le Coran, s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a guidé certains, il a égaré d'autres. Il guide et égare qui il veut. Donc c'est quoi connaître Dieu? Connaître ce qui est obligatoire à son sujet? L'exempter de ce qui est impossible à son sujet? Et savoir ce qui est possible à son sujet. Donc savoir ce qui est obligatoire, possible et impossible à son sujet. Obligatoire, c'est les attributs de perfection. Les attributs que vous avez appris, l'exemption de début, l'exemption de fin, l'unicité, Dieu entend, il voit, il parle sans langue ni lèvres. Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il n'a besoin de rien, il est vivant, sans cœur, ni âme, ni chair. Ce qui est impossible à son sujet, l'associé, l'anéantissement, le changement, l'ignorance, etc. L'espace, le temps, Dieu, c'est impossible à son sujet, cela. Et ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Donc c'est ça en résumé. إذن معرفة الله معرفة ما يجب له وما يستحيل وما يجوز في حقه. ما يجب صفة الكمال مذكورة في القرآن. ما يستحيل صفة النقص العجز الشريك إلى غير ذلك المكان كذا التحيز. وما يجوز في حقه خلق شيء أو تركه. هكذا معرفة الله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. ثم قال فوالله إن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. الجهل بالله هو عنده عقيدة فاسدة في حق الله سبحانه وتعالى. يعتقد في حق الله الجسم الكمية المقدار الشكل. هذا جاهل الله تعالى، لم يعرف الله، لم يعبد الله. لهذا يقول الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. قال كذلك عز الدين بن عبد السلام من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. يعني كل علماء أهل السنة يقولون هذا لأن الله قال ليس كمثله شيء. هناك الدليل القرآني ليس كمثله شيء، والدليل العقلي لأن الجسم يحتاج لمن خصه بالكمية والمقدار والشكل، والمحتاج لا يكون إلها. والله قال في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الدين الوحيد الذي يوافق العقل السليم هو دين الإسلام، فله دليل عقلي. عقيدة الإسلام الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بالجسم ولا بالكمية، هو خالق الزمان والمكان، كان قبل الزمان والمكان ولا يتغير عن مكان. فالذي يعتقد في حق الله الجسم هذا لم يعبد الله، يعبد شيء تخيله. لم يعبد الله يعني هذا مثل يعبد الأصنام، تخيلوا شيء وصنعوه بأيديهم. يعبد البقر يعبد جسم، الشمس جسم، ليعبد عيسى جسم سيدنا عيسى. فالأديان خلاف الإسلام هي أديان باطلة تخالف العقل، أديان كفرية. إن الدين عند الله الإسلام، عقيدة الإسلام عقيدة التنزيه ليس كمثله شيء، التي توافق العقل وتوافق النقل. الذي لا يعتقد هذا لا يكون مسلما ولو هو يزعم أنه مسلم ويعتقد أنه على حق. لا يكفي هذا، مجرد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه لا يكفي إذا لا يعتقد معناها الصحيح. لا إله إلا الله معناها الله ليس جسم. يقول الإمام أبو حنيفة والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. Donc quand on dit لا إله إلا الله ça veut dire que Dieu il est unique dans l'absolu, c'est pas un corps. Donc quiconque est attribué à Dieu le corps, le volume, l'espace, le temps, il n'a pas connu Dieu, il n'adore pas Dieu, il adore autre que Dieu, donc il n'est pas musulman. Et ça, c'est la croyance de tous les savants. Comme il dit l'imam Ahmed, celui qui croit que Dieu est un corps, celui qui dit que Dieu est un corps, mais pas comme les corps, il est mécréant. Parce que le corps, c'est une quantité, une localisation, a besoin de qui lui est donné cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc la croyance musulmane, c'est que Dieu, n'est pas concerné par le corps, l'espace, le temps. Et c'est pour cela, l'islam, c'est la seule religion conforme à la raison. Et Allah dit dans le Coran, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc, c'est-à-dire, la raison est une preuve de la véracité de l'islam, et que c'est la croyance conforme à la raison. Le corps, que ce soit une vache, une statue, un homme, le soleil, la lune, ou une forme imaginaire, ou une lumière, ça reste ça une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc ça, c'est la preuve qui montre que l'islam, c'est la seule vraie religion. Donc c'est une preuve que tu peux donner à n'importe qui veut discuter sur l'islam. Donc n'importe qui est... donc ça veut dire toutes les autres religions, ils croient que Dieu est un corps. Et y compris ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. Les wahhabiyas qui attribuent à Dieu le corps, c'est comme les autres religions, donc ils adorent une imagination, donc il ne peut pas être musulman en adorant autre que Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas un corps. Donc il adore autre que Dieu, donc il n'est pas musulman, même s'il le prétend. Comme il a dit Azzeddin ibn Abdissalam, « Man a'taqada anna Allah mala'a as-samawati al-ardha wa annahu jismun qa'im fawqa al-arsh fa huwa kafirun wa anza'ama annahu muslim. » Il a dit, celui qui croit que Dieu, il a rempli les cieux et la terre, ou que c'est un corps assis sur le trône, il est mécréant, même s'il prétend qu'il est musulman. كذلك واحد من علماء قال من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا أو لو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. Parmi les grands savants aussi, il a dit, celui qui prétend que Dieu donne quelque chose ou sur quelque chose ou provient de quelque chose, il a associé, il est mécréant donc. Parce que s'il était dans quelque chose, il aurait été limité. S'il était sur quelque chose, il aurait été porté. S'il provenait de quelque chose, il aurait été créé. Et donc, فالذي يعتقد في حق الجسم هذا بإجماع الخلف والسلف لم يعرف الله سبحانه وتعالى هذا كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا مثل ما ورد في ميارة شرح مرشد المعين هذا معروف في المغرب العربي مرشد المعين على الضروري من علوم الدين ماذا يقول ميارة هذا كانوا يدرسونه في الزيتونة في الجزائر وفي المغرب حتى الآن هو يدرس يقول أجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف هذا كتاب معروف يعني يدرسونه في يعني من زمان donc dans ce livre très connu dans le Maghreb qui est enseigné à Zaytouna en Algérie, au Maroc, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, il dit, dans Mayara, le commentaire en fait, il dit, les gens de la vérité sont unanimes que Allah n'a pas de direction. Il n'a pas de haut, ni de bas, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Donc ça, c'est unanime. Et donc, « Man nasab illah al-jihad, la yakun musliman, liannahu kathaba qawlahu ta'ala, laysa kamithlihi shay. » هذه قال العلماء أصح آية في تنزيه الله ليس للنفي القرآن في قوة بلاغة يعني أقوى بلاغة هو القرآن منزلا للتحدي هو أكبر معجزة لأن المعجزة المستمرة معجزات الأنبياء حصلت في وقت سيدنا إبراهيم لم تحرقه النار سيدنا عيسى يحيي الموتى بإذن الله انشق القمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه معجزات ولكن قال العلماء أكبر معجزة هي القرآن لأن المعجزة مستمرة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني فصحاء العرب وكذا وقويين في الشعر وكذا لم يستطيعوا أن يأتوا بأقصر سورة، إنا أعطيناك الكوثر. الله قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني مش من تأليف محمد ولا جبريل عليهم السلام، إنما وحي من الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس للنفي، والكاف لتأكيد النفي، وشيء نكرة. وفي اللغة العربية ثم قواعد اللغة العربية، مش غير تكلم دارجة، ثم قواعد. ليس كمثله شيء، شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي فهي للعموم في اللغة العربية. نقول لم أعطك مالا فيها عموم، أما لو تقول لم أعطك المال معرف المال معناها قد أعطيتك مال واحدة أخرى، من المال هذاك لم أعطك، لم أعطك المال، هذا ليس للعموم، للتخصيص، لأن عرفت. أما تقول لم أعطك مالا فيه عموم، لأنه المال ورد نكرة فهي للعموم. ليس كمثله شيء، يعني لا يشبه شيء من خلقه، ليس كما يعتقد بعض المشبهة عندهم هم، ليس كمثله شيء. يقول لك ربي مش باش المخلوقات، معناها راه جسم هيك ما عمرك ما شفته. عندهم هكذا هم، نحن تكلمنا مع هذه الوهابية، عندهم ممكن تقول الله مش بشيء، معناها عنده يعني صورة خيالية لا تعرفها، هكذا معنى عندهم، عقيدتهم هذه هي. وهذا كفر، لأن الصورة مهما تتصور أنواعها وأشكالها عندها حد وكمية وشكل. ليس كمثل شيء، مش بشيء من خلقه. والمخلوقات ما هي؟ ما هي المخلوقات؟ والله خلقكم وما تعملون، أجسام وصفاتها. العالم خلقه الله أجسام وصفات. بعض الناس حتى تقول له ما هي المخلوقات، يعني تشوف قبل يعلمهم درجة درجة. الله قال ولكن كونوا ربانيين، جاء في صحيح البخاري الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعلمون واحدة واحدة مصطلحات، معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، شرح الله، اسم علم خاص بالله غير مشتق إلى غير ذلك. فهكذا العلم واحدة واحدة. إذن قلنا الله تعالى ليس كمثله شيء، معناها لا يشبه شيء من خلقه. والمخلوقات ما هي؟ كل العالم الله خلقه على قسمين، والله خلقكم وما تعملون، جسم وصفة، حركتك وفكرك نظرك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، مشيئتك، شعورك بالجوع بالعطش بالحزن بالألم، كل هذا يخلقه الله، الحرارة في النار، البرودة في الثلج. والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الجسم إن كان كثيفا كالحجر والإنسان والنبات، أو لطيفا كالروح والملائكة، وصفتهما هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. إذن ليس كمثل شيء، ما أنا مش بشيء من هذا. خيالك، فكرك، شعورك، الصور اللي تخيلها، الله ليس كمثله شيء. إذن لا يوصف بالصورة ولا بالجسمية ولا بالكمية ولا بالمقدار ولا بالحجم. هذا هو معرفة الله، أنك تعترف أنك عاجز، كما قال مثل ما قال سيدنا أبو بكر. Donc connaître Dieu c'est donc Allah dit dans le Coran ليس كمثله شيء. Donc bien sûr ça c'est une preuve que ceux qui attribuent à Dieu le corps, il n'a pas connu Dieu, donc il n'est pas musulman, même s'il le prétend. Parce que quand Allah dit laïsa kamithli shay, laïsa, en fait, on a dit, on a fait une parenthèse, c'est que le Coran c'est le plus haut niveau de la rhétorique, de la langue arabe, et c'est le plus grand miracle. Les prophètes, ils ont eu des miracles. Sayyidina Ibrahim, le feu ne l'a pas brûlé. Sayyidina Isa est révélé mort par la volonté de Dieu. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces miracles, la lune s'est divisée en deux. Mais le plus grand miracle, c'est le Coran. Parce que c'était un défi, et c'est le défi permanent. Le plus éloquent des Arabes, il ne pouvait pas faire comme la plus courte des sourates. Et Allah nous apprend dans le Coran, mais si tous les humains et les djinns se réunissaient pour faire comme le Coran, ils ne peuvent pas. Et donc, ce n'est pas l'œuvre de Sayyidina Muhammad ni Jibril, c'est une révélation de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas faire pareil. Donc, c'est le plus haut niveau de la langue arabe. Et justement, la construction, donc c'est un très haut niveau de construction grammaticale, lexicale, etc. Laïsa, comme il fait, laïsa, c'est pour nier. Le kef, c'est pour insister. Rien n'est tel que lui. Et le. Le mot shay, c'est donc indéfini. C'est, en langue arabe, ça veut dire il ne ressemble à rien en réalité. Il n'a aucune ressemblance à. Il ne ressemble à rien, ces créatures. À aucune de ces créatures. Aucune. On ne le traduit pas aucune. Dans le sens, c'est dans l'absolu. Ça veut dire les créatures, c'est quoi? C'est quoi les créatures? Dieu nous apprend dans le Coran qu'il a créé le monde en deux sortes, les corps et les caractéristiques. Il n'y a que deux sortes. Les corps, qui soient palpables, comme les pierres, les plantes, les humains, ou corps impalpables, comme l'air, l'obscurité et la lumière. Ça, c'est créé par Dieu. Et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, le sentiment, chaque instant, en fait, est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Dieu peut anéantir le monde en un instant. Il le crée en un instant. بعض الناس موجودين يظنون بأرواح أنفسهم مسلمون وهم كفار يعتقدون أن المخلوقات هي تخلق أعمالها العباد قال العلماء هؤلاء جعلوا الله عالم يعني عالم كبير شيخنا هو قال ما قالوه العلماء يعني هؤلاء جعلوا الله كالمثل الذي يقول أدخلته بيتي فأخرجني منها يعني دخلت داري خرجني منها هيك يقولوا هم جعلوا الله هيك يقولوا ربي أعطاهم القدرة وساي ربي ساي معاش ولا مغلوب هيك يقولوا معتزلة وبعض الناس بعض الناس يعني موجودين في هذا العصر يسموا روحهم دكتور وتعدى في التلفز وكذا يقولوا أنه ربي أعطاه للناس القدرة ساي هم ولوا مستقلين عن مشيئة الله هذا الشرك واضح والله يقول والله غالب على أمره يعني كل لحظة بخلق الله فكرك شعورك الله قال ونعلم ما توسوس به نفسه أفكارك كل لحظة بخلق الله فلهذا كل لحظة تقول الحمد لله يعني تتنفس ربي قادر يفني العالم في لحظة أو يقبض روحك في لحظة دونك Dieu peut anéantir le monde en un instant, il peut l'écrire en un instant. Il y a des gens, ils croient, et des sectes, ils croient, il y a des gens qui se disent musulmans, docteurs, etc., ils croient ça. Ils croient que Dieu a donné aux humains la puissance et ça y est, plus, lui. Les savants, ils ont dit, ils ont fait Dieu comme le proverbe qui dit, je l'ai fait rentrer dans ma maison, il m'a sorti, il m'en a sorti. Et eux, soi-disant, ils disent que Dieu a donné aux gens la puissance et ça y est, il ne peut plus. هيك بعضهم يقولوا لا دخل ما يحدث من الناس لا دخل لقضاء الله هذا الشرك واضح donc certains disent est-ce que font les gens Dieu il n'a pas affaire dans cela ça c'est une mécréance claire bien évidemment car chaque instant chaque perception est créée par Dieu donc là il s'agit de donc il ressemble à aucune de ces créatures donc les savants de l'islam sont unanimes à dire celui qui adore autre que Dieu qui adore le corps, il attribue à Dieu le corps. Quoi qu'il fût ignorant, il n'est pas excusé. Même s'il est très ignorant, il a lu des livres, il a bouquiné tout seul, à droite, à gauche, des livres, un tel a dit ou un tel a dit, il a mal compris. Et donc, il n'a pas d'excuse. Donc, certains savants ils disent, nos livres, c'est un poison. Ça veut dire, si tu lis tout seul, tu peux t'égarer. Ou le Coran, Allah a dit, يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن إما حجة لك أم عليك قد يقرأ كتاب العلماء ما يفهمش يفهم بالعكس ما المقصود من هذه والسياق والمجاز وكذا اسبيك إلى لو إلى مال كمبري كم بوكو لا plupart des traducteurs les gens surtout francophones disent oui j'ai lu النووي il a dit j'ai lu dans le hadith mais en fait il lit des traductions écrites par un simple humain qui n'est même pas savant. Et donc, il se fie, il est dans le danger de suivre la compréhension d'un simple humain. Et il dit, ah, j'ai le Bukhari, regarde le hadith numéro XYZ. Et puis tu sors des phrases en français. Et je lui dis, le prophète, il ne parle pas le français. Donc c'est un traducteur qui a compris. Tu te fies à ça. Donc il n'y a pas d'excuse quiconque attribue à Dieu le corps. Même s'il a bouquiné à droite à gauche des livres, comme certains y font. Il bouquine tout seul, il se fait une idée tout seul. Parce que adorer autre que Dieu, c'est de la mécréance. Dieu a interdit shirk. Allah harram al-shirk, wa shirk wa ta'bud ghayr Allah, wa al-jism huwa ghayr Allah. Mahma kana jahilan, la yu'adharu bi jahlihi. Quoi qu'il fût ignorant, il n'est pas excusé par son ignorance. Idhan, laysa kamithli shay, aya sariha wadiha tufid an Allah la yusaf bil jiha wal kamiyya wal miqdar wal hajm wal shakl. Idhan, الحركة والسكون هذه من الصفات حركة الحرارة البرودة خلقها الله الله لا يوصف بها سهل donc Dieu a créé les mouvements l'immobilité le contact la séparation la froideur la chaleur Dieu n'est pas attribué de cela إذا الكلام في هذا مهم في الشريعة الإسلامية ومطلوب ما هو الممنوع الممنوع هو البحث في ذات الله هذا الممنوع الرسول قال لا فكرة في الرب هذا ممنوع أما تقول الله ليس كمثل شيء الله لا يوصف بصفات نقصان هذا مطلوب الله ماذا قال في القرآن الكريم لا تأخذه سنة ولا نوم الله يعني شوفوا التدقيق هل تلقى ناس تقول الله ينعس قليل تلقى واحد مع هذا الله تقول لماذا الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه بعض الناس يقول لك علاش ديما تحكي وتدقق الله ليس كمثل شيء لا يوصف بالحركة ولا بالسكون وكذا الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم يعني لا سنة ولا نوم لا نعاس ولا نوم يعني شوف التدقيق مش بيك أهمية هذا مهم لأنه نتكلم على من خالق العالم الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله واحد لو حب شيء يبدأ يحكي عليه الله يعني أهم تتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى donc Dieu n'est pas attribué de mouvement ni de mobilité ni de couleur ni de faiblesse etc et ça c'est l'habitude des savants de détailler et d'ailleurs ça c'est pris du Coran parce que des gens ils demandaient pourquoi ces savants là ils détaillent Dieu dit dans le Coran dans le meilleur verset dans le Coran qui est Ayat Kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم donc c'est dit quoi n'est pas attribué de sommeil ni de somnolence ça veut dire Dieu nous détaille alors c'est très rare tu peux trouver des gens qui vont dire Dieu il a attribué de sommeil ou de somnolence pourtant Dieu détaille est-ce que ces gens-là ils vont dire pourquoi Dieu détaille dans le Coran ça veut dire les savants ils suivent ce qu'il dit dans le Coran, Dieu nous détaille. Allah قال وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله لا يحتاج إلى الطعام. ها الله يعني شرح وفصل. إذن أمر عادي وأمر مطلوب شرعا تفصل. أما الممنوع هو البحث في ذات الله. أما تكرر الله لا يشبه شيء الله قادر على كل شيء هذا أنت تمدح الله سبحانه وتعالى أنت تمجد الله سبحانه وتعالى علاش هذا تعرفوا حديث الصحابي يعيد قل هو الله أحد مشي وقالوا للرسول راه فلان ديما يعاود قال اسألوه قال إني أحبها ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة وآية الكرسي أفضل آية هل تحكي عن الحلال والحرام تحكي عن الجنة والنار لا تحكي ماذا عن صفات الله تنزيه الله قل هو الله أحد تحكي عن الحلال والحرام تحكي عن الجنة والنار أخبار الماضين لا كلها صفات الله Donc, il y a des gens, ils sont ignorants. C'est le shaitan, ça. Il n'aime pas le bien, shaitan. Ils vont dire pourquoi ils répètent les savants et les détails. Et on a vu, la meilleure ayah du Coran, la meilleure ayah du Coran, est-ce qu'elle parle de l'halal ou l'haram? Est-ce que ça parle de le paradis, l'enfer? Est-ce que ça parle de les histoires des prophètes? Ça parle de Dieu. La puissance de Dieu, qu'il est exempt de faiblesse, de ressemblant, c'est ça. Qul huwa Allahu ahad, il y a l'histoire du compagnon, il répétait, toujours répétait Qul huwa Allahu ahad. Les d'autres compagnons sont partis voir le prophète. Et un tel, il répète toujours Qul huwa Allahu ahad. Il a dit, demandez-lui pourquoi. Il a dit, au messager, je l'aime. Il a dit, le fait que tu l'aimes, ça te fait rentrer au paradis. Yani, ça c'est bien de répéter ça. Ce qui est interdit, c'est de chercher la réalité de Dieu. Ça, tu ne peux pas atteindre. Ça, tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه ونتمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل ونتمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن الإدراك فهو موحد. نفس كلام يا سيدنا أبي بكر نفس الكلام من القرآن الشافعي وما أدراك أكبر يعني عالم تبعوا فيه أندونيسيا 200 مليون شافعية سوريا فلسطين أردن مصر شافعية هو كان تلميذ الإمام مالك نفس العقيدة هي المذهب الأربعة كان يتبرك بأبي حنيفة كل يوم يمشي القبر أبي حنيفة الإمام الشافعي إذن معناه كلهم على عقيدة واحدة اختلفوا في بعض الفروع الفقهية إذن الشافعي ماذا قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو ماذا مشبه وصل بقرة وصل صنم وصل يعبد في شجرة تخيل رجل كبير عنده رجلين ساقين جالس على عرش تخيل ضوء تخيل أربع ريوس أنواع أشكال فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو ماذا؟ مشبه مشرك إذن وهابية هذا إخوانهم هذا اللي يقول الله ثلاثة كل هذا إخوانهم اللي عبد البقرة إخوانهم كلها داخلين في هذا شنو توصلوا إلى فكر فعبدوه فلم يعبدوا الله فهم كفار إن كانوا سموا روحهم مسلمين ولا أنواع الأسماء نفس العقيدة قال ومتمئن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل هذا أشد الكفر لأن يعني الكفر أنواع هذا الملحد ينفي وجود الخالق هذا كفره أشد أي أنواع الكفر يعذب خالد في جهنم لكن اللي عنده كفر أشد عذاب أشد ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو الموحد قال الله موجود واحد ما عنده شريك سميع بصير ليس كمثل شيء عالم بكل شيء متكلم بلا حرف ولا صوت ليس له بداية ليس له نهاية قادر على كل شيء كل شيء بمشيئته وحبس لهنا هذا هو المؤمن ولا يحيطون به علما شوف الآية سورة طه أحفظها يقعد يحفظ ها فلان وزير الأول الثاني دخل رجع طلع هبط عملوا البلاتو الفلاني طلع وهبطوا الماتش فلاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض كل جعذري جواد جيفة بالليل حبار بالنهار سخاب من الأسواق عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة وهذا موجود كثرة الايفون والمرسيدس وكذا والوزارة الأمريكية عرفها تقول له احكي لنا على العقيدة الإسلامية شو يقول العلماء يقولوا وقف حمار الشيخ في العقبة هذه عبارة العلماء يقولوا فيها في العتبة في العتبة وقف الحمار يعني إنسان فكر كل لحظة ها ها وفلان أقرأ بعد مشينا وتلباح مشينا أقرأ ها ومات كل واحد راه بشي جيه بشي جيه الله قال كل نفس ذائقة الموت فإنسان يعمر القبر متاعه يعرف هذه المعلومات، هذه اللي تنجي يوم القيامة. يوم القيامة مش يسألوك على البلاتو تفرجت شو والأخبار حفظت شو فتاتك شو الأخبار نتاع إسبانيا وحفظت شو الوزير شو اسمه وش عمل وش طلع وش قرر، مش يسألوكش على هذا. وما ينفعكش حتى بالدراهم، ما ينفعكش حتى بالفلوس، ما يعطيكش. حفظت هذا كل ما يعطيكش حتى فلوسهم، لا تنفع لا الدين ولا الدنيا. أما تحفظ هذا وتنشر، الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن donc on a dit apprendre ces choses là c'est très important dans l'islam parce que c'est ce qui va sauver dans l'au-delà. Et Shafi'i, on a parlé de la parole de Shafi'i justement qui résume aussi ça. Il a dit celui qui cherche à connaître son Seigneur, il cherche à connaître son Seigneur et il parvient à quelque chose qu'il imagine. Il est associateur, les mécréants. Il y en a, ils ont imaginé une vache. Il y en a, ils ont 300 religions là-bas. Ils adorent vaches, ils adorent des rats, ils adorent. Comme ceux qui adorent une statue, c'est la même chose. Comme ceux qui, ils se disent les wahhabis, ils se disent musulmans, mais ils adorent un corps imaginaire. Un rat, une statue, une vache, un corps imaginaire, c'est un corps. Ça a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Imaginez un vieillard qui a une lumière, le soleil, la lune, un humain, 3-5 têtes sur un corps. Et tout ça, c'est un corps. Celui-là, il est associateur. Il est mécréant. Il n'adore pas Dieu. Il a dit, celui qui il parvient à la négation, il est mécréant. Et c'est le pire de la mécréance, c'est nier l'existence de Dieu. Et les autres, c'est de la mécréance aussi. Parce qu'il y a des gens qui croient que la mécréance, c'est juste nier l'existence de Dieu. Ceux qui adorent une vache, une statue, une imagination, c'est de la mécréance, même s'ils ont une barbe, une djellaba. Sauf que celui qui nie l'existence de Dieu complètement, il aura plus de châtiment. Mais les deux restent éternellement en enfer, sans fin. Et il a dit à la fin, l'imam Shafi'i, il dit, et ça c'est lui qui l'a dit, mais c'est la parole de tous les savants de l'islam, et de tous les prophètes, ça, ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui et celui qui croit qu'il y a un créateur et qu'il reconnaît qu'il est incapable d'atteindre sa réalité, donc alors il est croyant. Il dit, troisième cas, premier cas, il dit celui qui imagine une chose et il adore, il est mécréant. Celui qui nie complètement l'existence de Dieu, là c'est le pire. Et il a dit, troisième cas, celui qui reconnaît qu'il y a un créateur et qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre sa réalité. Il croit qu'il y a un créateur, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il a créé ce monde, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il n'a besoin de rien, qu'il sait toute chose, qu'il entend, qu'il voit sans organe, qu'il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair. Et il s'arrête là. Il est musulman. Il est croyant. C'est cela, la bonne croyance. Et celui qui ne croit pas ça, il n'est pas musulman, même s'il s'habille comme un musulman. Même s'il a été induit en erreur par une traduction, par un livre, il n'a pas d'excuse parce que, comme on a vu, Allah dit dans le Coran, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. إذن, نضيف شيء هو أنه المعرفة ليس بالتخيل. معرفة ما هوش بالتخيل. ليس بالتخيل. La connaissance n'est pas par l'imagination. نعطيه مثال. الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور. خلق الظلمات والنور. يعني لم يكن نور ولا ظلام. أول مخلوقات الماء. خلقت النور والظلام من بعد. واجب تأمن بهذا. وهل تتخيل أنت وقت ليس فيه نور ولا ظلام؟ لا تستطيع تتخيل وقت ليس فيه نور ولا ظلام. يعني الحقيقة ليست بالخيال. لأنه أغلب الفرق لانحرفوا لأنه وقفوا مع العادة معتزلة مشبهة انحرفوا لوقوفهم مع العادة ليقف مع العادة يضل في العادة الموجود عنده جسم وكمية في العادة هذا العادة تقول لك أما العقل يقبل موجود ليس له مكان ولا زمان، لأن المكان والزمان مخلوقين. العقل يقبل وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام، أما العادة لا تقبل هذا، لا تستطيع أن تتخيله. يعني الوقوف مع العادة تهلك، إنما تقف ماذا مع ماذا؟ مع العقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لهذا قبل ابن عاش اللي قرأوا في الزيتون مازالوا حيين في البلاد، تحكي مع ناس قرأوا، قرأوا ابن عاشر في المغرب في الجزائر. أول كتاب ماذا يبدأ ابن عاشر؟ أول كتاب ماذا يبدأ بعد بعد خطبة الكتاب؟ يقول الحمد لله كيفاش يقول هو، وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عدد أو وضع جلاء، أقسام مقتضى بالحسر تماز، وهي الوجوب والاستحالة الجواز. بعد ما يقول يعني البداية، وبعد فالعود من الله المجيد في نظم أبيات الأمية تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي. وبعد يبدأ بماذا؟ أقسام الحكم العقلي، حتى الإنسان ما يقفش مع العادة، تبع الدليل العقلي. الدين يوافق العقل، كل شيء في الدين في الحديث يوافق العقل، لا يوجد شيء يخالف العقل. هذا بعض الجهال يقولون لا يفهمون، ما عرفوش حتى ما هو العقل، يخلط بين العادة والعقل. بعض الناس ينكرون معجزات الأنبياء لأنه يقفون مع العادة. قل كيفاش هذا القمر انشق اثنين؟ هذا عقلا القمر جسم يقبل النصف والثلث ويقبل، هذا من حيث العقل. من حيث العادة هذا يسمونه خارق للعادة. النار تقبل الحرارة والبرودة من حيث العقل، أو لا حرارة ولا برودة. فالله جعل عادتها أنها حارة ويقلب العادة كما شاء، فقلبها لسيدنا إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا هذا يسمى أمر يقبله العقل، أمر جائز عقلا ولكن خارق للعادة. شفتوا الفرق؟ دونك par exemple on a donné c'est dit dans le Coran وجعل الظلمات والنور، c'est-à-dire Dieu a créé l'obscurité et la lumière. Qui a créé l'obscurité et la lumière? C'est Dieu. C'est dit dans le Coran. Avant il y avait pas d'obscurité et la lumière. Avant, il y avait l'eau. La première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Mais si tu imagines, tu ne peux pas parvenir à imaginer un temps où il n'y a ni obscurité ni lumière. Ça veut dire, la vérité, la connaissance, ce n'est pas par l'imagination, mais parce qu'il est confirmé avec la raison. Et c'est pour cela, avant, au débutant, Satan, il enseignait le jugement rationnel. Ils enseignaient cela dans les pays musulmans. Les trois jugements rationnels. Pour suivre la raison, ne pas suivre l'imagination. La raison confirme qu'il y a Dieu qui existe et qu'il ne ressent pas ses créatures, qu'il n'est pas attribué d'espace, de temps. Mais l'habitude ne confirme pas cela. Tu suis l'habitude, tu dis non, il y a forcément celui qui existe, il est dans un corps, un volume. Si tu dis, tu imagines un temps, il y a forcément, l'habitude, elle dit forcément, il y a la lumière ou l'obscurité. Ça, c'est l'imagination. Et même si tu regardes le soleil se couche à la mer, qu'est-ce que dit l'imagination? L'imagination dit, le soleil est rentré dans la mer. L'imagination dit ça. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que le soleil est plongé dans la mer? Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas l'imagination. On suit la raison. Tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. La base, أصل الدين هو الكتاب والسنة ليس العقل أصل الدين. معناها شو معناتها أصل الدين؟ معناها الحلال والحرام ووجود الجنة والنار وعذاب القبر ليس بالعقل، إنما بالقرآن والحديث. الشرع هو الأصل والعقل هو شاهد له. يعني كل ما ورد في الدين لا يخالف العقل. معناه يجيك إنسان يقول لك ثم حديث رواه فلان راه يقول ربي عنده ابن، تقول هذا لا يقبله العقل، معناها مكذوب أصلا ما غير ما تبحث، ما غير ما تمشي بعيد. إذا يخالف العقل مردود أصلا، ما يمكنش حديث أو آية تخالف العقل. أما بعض النصوص عندها أوجه يعني متشابهة تحتاج إلى تأويل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تحتاج إلى تأويل حتى تعطى معنى لا يوافق لا يخالف العقل، هكذا، لأنه لا شيء في الدين يخالف العقل. هو أصلا إذا ما عندكش العقل ما تمشي الجنة، هي أصل ما تتحاسبش. أليس المجنون قبل البلوغ يمشي الجنة لا يحاسب؟ معناها لابد عندك عقل، لماذا؟ باش تستعمله، باش تبقى مهبول، باش تستعمل عقلك. إذا عندك عقل ربي يعطيه لك وانت تعبد جسم، ما عندكش عذر. جهنم خالدين فيها وجعل الله أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يجعل الله أنداد جسم الكمية والجهة والمكان. Donc rien dans la religion ne contredit la raison. Donc tout ce qui contredit la raison, il est réfuté. Il ne faut pas tomber dans le piège des sectes. Il te dit non, il ne faut pas raisonner. Il te dit non, la religion, il ne raisonne pas. C'est un piège, il dit ça. Les wahhabis, il dit ça. Il dit que je ne peux pas faire le temps. Il dit que le temps n'est pas le temps. Mais le temps est le temps. Il dit que si le temps était le temps, il dit que le temps était le temps. Il dit que le temps était le temps. معناها الحلال والحرام مش بالرأي. أما الله واحد لا شريك له ما عندوش ابن، هذا يعرفه بالعقل. كيفاش ترد على اللي يعبد بقرة واللي يقول ربي ثلاثة واللي يعبد جسم؟ تقول له آية قرآنية؟ لا، بالعقل. البقرة اللي عنده ابن، عنده شريك، عنده كمية حجم، هيك الرسول رد عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا النصارى هذا اللي جاءوا يناظروا. ف العقل شاهد للشرع، أما الحلال والحرام ليس بالعقل. الجنة والنار، حرمة الخمر، ليس بالعقل، بالدليل الشرعي. أما الله واحد لا شريك له قادر على كل شيء، هذا يدرك بالعقل. Donc la religion c'est pas par la raison. Ça veut dire la halal et le haram, le paradis, l'enfer, ce qui se passe dans la tombe, c'est pas avec la raison, c'est avec la religion. Mais la raison est un témoin en fait. Donc, les sunnites, ce n'est pas l'extrémisme de ceux qui assimilent Dieu à ces créatures qui nient la raison, et ce n'est pas l'extrémisme des Mu'tazila qui nient la, qui font que, ou des philosophes qui disent que la raison, c'est la base. Les sunnites, ils disent, la base, c'est le Coran et le Hadith, mais la raison est un témoin. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter un texte qui contredit la raison, ou si ce texte est confirmé, il faut nécessairement l'interpréter pour ne pas être contraire à la raison. Et de toute façon, ça ne peut pas exister un texte confirmé et qui n'a qu'un seul sens, qui contredit la raison. Ça n'existe pas, ça. Dans l'islam, ça n'existe pas. Celui qui prétend ça, c'est qu'il est ignorant. Certains, ils prétendent cela. Des soi-disant docteurs et tout, ils n'ont rien compris, en fait. Et des gens, ils n'ont rien compris. Ils vont aller loin, mais il n'a pas bien compris. Et donc, donc la raison est un témoin de la religion. La base, c'est le Coran et le Hadith, c'est-à-dire halal, haram, paradis, l'enfer, etc. Tu le sais, avec la religion, le Coran et le Hadith. Mais tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Ça veut dire, même si quelqu'un, un docteur ou 100 fois docteur, il te dit, oui, il y a un Hadith qui dit que Dieu habite le ciel ou des trucs comme ça, tu sais tout de suite que c'est faux, ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin de chercher et de vérifier. Parce que celui qui habite le ciel, il a une forme, une quantité, une localisation. Tu dis que c'est complètement faux ce qu'il a dit, ou donc ça n'existe pas, et le plus ou ça n'existe pas du tout, ou il y a un hadith que lui il a mal compris, il y a un hadith qu'il a mal interprété, parce qu'il y a des hadiths non explicites. Mais c'est le hadith "Maridtu ya ibn Adam", hadith sahih fi sahih Muslim. Hal ma'naha Rabbi yamrad? Hadha hadith sahih. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أنه مرض عبدي فلان؟ هذا مجاز في اللغة العربية. قال النووي في شرح مسلم: أضاف الله المرض لنفسه والمراد به العبد وتشريف للعبد. هل معناها ربي يمرض؟ هذا متشابه، هل ترد عليهم هكذا؟ ليقول لك الرحمن العرش استوى، قل ما لا ثم حديث مرضت يا ابن آدم ربي معناها يمرض؟ الرحمن العرش استوى مش معناها ربي يجلس. وقيل اليوم ننساكم، ربي ينسى، أو في آية أخرى الآية يضل ربي ولا ينسى، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، معناه تركناكم من رحمتنا. هذا مجاز في اللغة العربية. قولوا الرئيس احتل البلاد فلانية، مشى يعمل حرب وحده هو رئيس، أو بناد قولوا الملك فلان ابناء المدينة ده يبني فيها هو وحده، يشد يبني وحده هو، هذا مجاز، فعل الناس بأمره، هذا مجاز يسمى. دونك فوالا، دونك tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Donc si quelqu'un il dit des choses contraires à la raison, c'est complètement faux ce qu'il a dit, ou il y a des hadiths que lui il a mal compris. Comme par exemple, il y a un hadith très connu dans Sahih Muslim, il dit clairement, le prophète, Allah Ta'ala dit, Maridtu ibn Adam. Si tu traduis mot à mot, ça veut dire je suis tombé malade. Est-ce que Dieu tombe malade? Quelqu'un de sensé, il va dire Dieu tombe malade? Non. C'est expliqué. Dieu explique ce que ça veut dire Maridtu, justement. Dans le hadith même, Dieu explique, Ay Marid Abdi. Ça veut dire mon esclave est tombé malade. C'est un sens figuré par omission. Comme on dit, le roi, il a construit la ville. Mais en réalité, le roi, il n'a pas lui-même construit la ville. Ça veut dire les sujets du roi, ils ont construit la ville sous l'ordre du roi. Les sujets du roi, on a omis quelque chose. On a omis les sujets du roi, on a attribué directement l'acte au roi. Donc c'est une figure de style. Une figure de style, ça existe dans toutes les langues. Et la langue arabe, c'est encore la plus riche des langues. Et ces gens-là, ils ne comprennent ni la règle de la langue, de la linguistique, ni la règle de la croyance, ni la règle de la raison. Ils veulent suivre juste leur passion. C'est là le problème. هذا الناس يحب تبع الهوى فقط، لا قاعدة لغوية لا بالعقل ولا الدليل العقلي ولا دليل شرعي، هوى النفس. الله قال ماذا؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Donc suivre les passions, Allah dit dans le Coran ce qui signifie ne suis pas les passions, ils vont t'égarer du chemin agréé par Dieu. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تبع الهوى، يقول العلماء من اتبع الهوى هوى، يعني تيح، من اتبع الهوى هوى. Donc les savants disent celui qui suit les passions il s'égare. Enfin un jeu de mots, ils disent من اتبع الهوى هوى، c'est-à-dire il tombe. Il faut suivre des règles. La religion, c'est des règles, des règles précises. Allah قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسط اتباع الشرع بالتدقيق بالدليل، مش اتباع لا إفراط ولا تفريط، تبع الدليل الشرعي، دليل عقلي. ربي يعطيك عقل، نعمة. لماذا البهائم لا تحاسب؟ ربي ما اعطاهاش هذه النعمة العقل، فلا تحاسب، ما تروحش لا للجنة ولا للنار، تكون ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني البهائم عند الله أفضل من الكافر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أحقر من الكافر. الله رسول قال الكافر أحقر من البهائم. البهائم ما تمشيش للنار، والكافر يمشي للنار. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. دونك لا ميكرون سي البير دي زيتا. Donc le mécréant, il n'a pas utilisé la raison correctement. Dieu n'a pas donné ce bienfait aux animaux, les animaux ne rendent pas des comptes. Dieu nous a donné ce bienfait, on va rendre des comptes. Donc il faut utiliser la raison. Il ne faut pas écouter la bêtise de ces gens-là, les wahhabis, ceux qui se font appeler salafites, etc. Les wahhabis, c'est une secte qui a été mise en place contre l'islam. Ils ont une croyance contraire à l'islam. Dieu nous a donné la raison. Donc il faut utiliser la raison. La raison est une preuve. Et c'est avec cette preuve que tu montres que l'islam est la vraie voie. Alhamdoulilah, il y a des gens, on leur a parlé avec ça, ils sont convertis. En leur montrant les preuves rationnelles que l'islam est la seule religion conforme à la raison. Parce que l'islam, la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme, ni de quantité, ni de localisation. Toutes les autres religions, ils adorent les imaginations. Et ça contredit la raison même. Sans rentrer dans les preuves des versets, ça contredit la raison. Donc, une imagination, un corps, c'est une forme, une quantité, a besoin de que lui donner cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin n'est pas Dieu. Donc, il va فالإجماع على تكفير المجسم. Donc, il y a l'unanimité déclarée mécréant celui qui attribue à Dieu le corps. N'est pas musulman. La preuve, elle est claire. C'est pas un jeu. La religion, c'est pas un jeu. Il y a des règles précises. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاث لقد كفر كفار الله يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم سيدنا إبراهيم قال إني أراك وقومك في ضلال المبين ما قالوا شايين تابويا والله طريقة عندك لكن أنا عندي أحسن هيك بعض الناس يقولوا جهال يقولك لا الديان كلها محترمة هذا كفر صريح كيفاش يقول الله جسم يخالف العقل الصريح محترم هو يسب لكم وما تقولش محترم هذا سب الله سبحانه وتعالى خالق العالم في واحد يسب لك عائلتك ولا يقول لك أمك كلبة بعد يقولك لا نقصد بها راه عندها الوفاة كالكلبة بيكش ما تحسش روحك تقتل ما غير ما تحس روحك قل لك كلبة بتقول له محترم تقول له مش محترم هذه اللغة الناس مفاهة تاو بتلافز وكذا قولوا محترم كفر هذا مسلم لا يرضى بالكفر الله قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر مع أنه يحب حتى الكافر الملحد تحب له الخير أنت تحب له الهداية تعامله معاملة حسن لكن لا يجوز تقول له محترم دينك ولا نوع من هذا الشيء تغير الموضوع مش شرط تحكي معه أنت في الدين إذا الإنسان لا يتقبل تحكي موضوع آخر لا يقال تحت محترم دين الكفار هو كفر الشيء المخالف الشرع لا يجوز احترامه يعني ما تعطيش قيمة الرسول ماذا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم استطع فبلسانه فإن لم استطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تكره بقلبك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله يعني تكره الكفر بعض الناس هذه تاع الناس تاع ملحدين لغة ملحدين يقول تحب كل شيء في الإسلام لا يوجد تحب كل شيء الله قال فإن الله لا يحب الكافرين المسلم لا يحب الكفر ولا الكفار لكن يحب لهم الخير ويحب لهم الهداية ويعامل معاملة حسنة بما لا يخالف الشرع مش يعطيه اشتراب ويقول هذا معاملة حسنة ويوكله في نهار رمضان لا هذا حرام هذا شيء حرام الله والرسول قال لا تعطي مخلوق في معصية الخالق donc le musulman n'aime pas la mécréance n'agrée pas la mécréance parce que Dieu interdit d'approuver la mécréance approuver la mécréance c'est de la mécréance فلا يسمى يعني حتى إذا إنسان يعتقد في حق الله الجسم لا يجوز تصلي وراءه وتقول له صلي إذا تعرف واحد وهابي يعتقد في حق الله الجسم لا يجوز تقول له صلي هذا صلاته غير مقبولة عند الله لم يعرف الله سبحانه وتعالى إذن إنسان ينظر في الدليل تبع الدليل وليس أفكار هكذا يكون مع الدليل مع الحق إذا إنسان تعرفه ليس على عقيدة صحيحة احكي معه موضوع دنيوية تحكيش معه الدين إذا ما يتقبلش هكذا donc si quelqu'un il a une mauvaise croyance il se prétend musulman tu lui parles pas de la religion s'il accepte pas tu parles d'autre chose quelqu'un il a une mauvaise croyance tu peux pas lui dire fais la prière sa prière n'est pas valable Allah قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ما فيه ثواب بلا عقيدة صحيح تقول له يعني تغير الموضوع تشانج دو سوجي هذي جان كي نون با لا بون كروانس مي لا اكسبت با تي دي با فيان لا موسكي تو باسكو إلا اون موفيز كروانس سي با اكسبتي دو لي كوم اون ا دي ديو غيد كي فو تي با دير ديو بوركوا إلا با غيدي لونكل دو بروفيت او دي جون دو لا فامي دو بروفيت ديو ليزا با غيدي Dieu fait ce qu'il veut, il guide qui veut, il garde qui veut. Le plus grand bienfait que Dieu accorde, c'est l'islam. Fal hasl, fi nihaya nqoul, idha insan نعرف منه أن يقول عقيدة فاسدة، ننصحه إذا يتقبل بالدليل، مهم يحفظ الدليل، ونقول له يتشهد يرجع الإسلام. وإذا donc si quelqu'un on sait qu'il a une mauvaise croyance, on lui conseille avec la preuve, s'il accepte on lui donne les preuves, s'il accepte pas, comme on a dit, on parle pas de la religion avec quelqu'un qui a une mauvaise croyance s'il accepte pas. Et s'il accepte, on lui dit de dire les deux témoignages en délaissant la mauvaise croyance. يعني نأمره بالشهادتين يكفيش الاستغفار. بده يقول الشهادتين ويترك العقيدة الفاسدة كما بين علماء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.